الليل ينجام ونور الفجر ينساه فقوموا للعلا وثبوا فإن الحر وثاب أخي نحو الذرى هيا وكن شهما عصاميا ولا تنظر إلى الدنيا فليست في غد شيئا ظلام الليل ينجام ونور الفجر ينساب فقوموا للعلا وثبوا فإن الحر والثاب ألا لله ما نبدي وما نخفيه من ودي نسير على هدى المولى إلى المولى على العهد ظلام الليل ينجاب ونور الفجر ينساب فقوموا للعلا وثبوا فإن الحر والثاب ها